وإن كان وإن كان يقول يلبس يلبس ما يحفظ وجهه وإن كان لا يجوز ضرب الوجه حتى لو كان هناك ما يحفظه. يقول ابنتي قالت لي أريد أن أذبحك أو أذبح أمي أو أذبح نفسي، وذلك بسبب لعبة الحوت، الحوت للموت، الحوت الأزرق، وهناك ألعاب أخرى، وذهبنا إلى دكتور نفسي والآن في مرحلة العلاج والله الحمد، وحرص الدكتور أو حرص الابتعاد عن الألعاب التي تكون أونلاين متصلة مباشرة، لأنك تلعب مع أشخاص لا تعرفهم. نعم، والإنسان يحذر يعني الآن الإنترنت الآن يعني نعمة وعذاب، ولعل عذابه أكثر من نعمته بحسب استخدام الناس غالبا، فيحذر الإنسان ودير باله على العيال وش قاعد يلعبون ومع من يلعبون، لأن إذا صحت هذه القصة، أنا سمعت قريبا منها أيضا شخص قال لأبيه أنا انتحرت، الولد انتحر، إنه قالوا لازم تذبح أبوك أو أمك، فذبح نفسه يعني إذا هذه الدرجة يعني تمت السيطرة عليه عن طريق هذه الألعاب. فلا بد أن ننتبه لأولادنا، ننتبه ندش عليهم فجأة نشوف قاعد يلعبون، لا تسك الباب مثلا وتلعب، ادخل عليه شوف قاعد يلعب ايش قاعد كذا، في بعضهم أظن يقدر يدخل عليه بالطريق النت يعرف شو ايش قاعد يلعب أو كذا، يعني يراقب مراقبة مباشرة. المهم انتبهوا لأولادكم وما يراد بهم. هل يجوز للمفتي أن يفتي برأيه ولا يذكر الخلاف، أو يجمع عليه ذكر الخلاف ويقول هذا رأي فيه؟ على كل حال يفتي برأيه، أنا ما أدري ماذا يقصد. هو ليس مفروضا على من سئل أن يذكر الخلاف، ذكر الخلاف وماذا قال هؤلاء وكيف يرد عليهم وأدلة، هذه في دروس العلم وليست في الفتوى. الفتوى يسألك يجوز لا يجوز، تقول يجوز أو تقول لا يجوز فقط. أذكر شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى، جاءه رجل فسأله عن مسألة فأجابه الشيخ، فقال ما الدليل؟ قال لا، إذا كنت تريد الأدلة وتفصيلها تعال حضر دروس العلم، اللي يبي الأدلة هذه حضر دروس العلم، هناك تذكر الأدلة وتناقش وتطرح طرحا علميا مؤصلا. أما أثناء الفتوى فالعالم أو المفتي أو طالب العلم ليس مطالبا أن يذكر الدليل، إن ذكره طيب، لكن ليس مطالبا بذكر الدليل، لأنها ليس هذا وقت ذكر الدليل، وقد لا يستوعب الدليل وشرح لي وكذا، هذا ليس وقت الفتوى، وإنما وقت التفصيل هو دروس العلم، دروس العلمية المؤصلة هذه يكون فيها التفصيل والعلم عند الله جل وعلا. إذا كان الجن فيهم المؤمن والصالح والكافر فلماذا لم يأتي منهم نبي؟ الله أعلم، قد يكون جاءهم أنبياء. قال الله تبارك وتعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، وبعض أهل العلم قال نعم لهم رسل منهم، والأكثر على أنهم تابعون للإنس، وأن رسل الإنس هم رسل الجن، والعلم عند الله تبارك وتعالى، ولكن الظاهر أنهم ليس لهم رسل. أو الله تبارك وتعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، والعلم عند الله جل وعلا، عالم غيبي، لا تتعب نفسك في البحث فيه والنظر وش قال وش قلنا، لا تتعب نفسك في عالم غيبي بالنسبة لنا، نؤمن بما جاءنا عن الله جل وعلا وما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا يكفي إن شاء الله تعالى. إذا يقول أنا مفتش وخالفت أحدهم فدعا علي، إذا كنت ظالما له زين فلا يجوز لك ذلك، وأما إذا لم تكن ظالما له وكنت تنفذ القانون وهذا ليس عليك شيء، لا يهمك أبدا أبدا أبدا ولا تهتم. هنا يقول ماذا للزوج من زوجته عند الحيض؟ له كل شيء إلا الجماع، المهم يبتعد عن الجماع، لا يجوز له أن يجامعها وهي حائض. وعائشة رضي الله عنها أخبرت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل المرأة وهي حائض، ولكن كان يأمرها أن تتزر، تكون عليها ملابسها حتى لا يقع المحظور. طبعا ليس من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما النبي يرسل رسائل للناس لأنه القدوة صلى الله عليه وسلم. وعائشة رضي الله عنها ذكرت في الصيام قالت كان يقبل وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه صلى الله عليه وسلم، فالرجل يجوز أن يقبل زوجته وهي حائض أو يلمسها أو كذا، لكن يحذر قضية الجماع، لا يجوز له أن يجامعها في وقت الحيض، وكذا المرأة لا يجوز لها أن تطاوعه في وقت الحيض. فالجماع هو المحرم، أما غير الجماع فالأمر فيه سعة إن شاء الله بين الزوجين. هل يجوز الاستعانة بالجن لمعرفة التاريخ والأحداث الصحيحة والأحاديث الصحيحة من الضعيف وقصة الأنبياء والصحابة؟ حكم الجن يعرفون الماضي ولا يعرفون المستقبل؟ زين، منين تعرف الجن الصادق الحين هو كذاب؟ شو تعرف ان الحديث صحيحة؟ ومن يقول لك ان هذا صادق الجني؟ يعني انا الان بتاكد من سعدون مثلا جاء قال لي سالفه مثلا، وبتاكد صادق ولا غير صادق، اروح اسال جيرانه، زملاء العمل، اصدقاء اللي يجلس معهم بالديوانيه كذا، اسال عنه. الجني وين اسال عنه؟ هذا من اسال عنه؟ بعرف ثقه ولا مو ثقه؟ من اسال؟ من فيكم من دوب عن الجن يبلغنا هذا الجني آدمي وهذا ما في آدمي، جني آدمي ما يصير. ها هل جني هذا يخاف الله ولا ما يخاف الله؟ شو الحكي هذا؟ شو الحكي؟ لكن لو جاك الجني وسألك عن دين جاوب بصراحة، قال لك ما حكم كذا، أجبه، ما في مانع، علمه الخير. وإذ صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن وجاءوا يستفتون النبي صلى الله عليه وسلم، ما في مانع. لكن انك تسولف معاه وتقول له ما صحت هذا الحديث وهل وقع هذا الامر او لا، لا كلام فاضي. الجن جهله، ترى انتم اعلم من الجن، لا تصير تابع، خليك متبوع. هنا طيب، الحديث الضعيف، ما معنى حديث ضعيف؟ حديث الضعيف نوعان، اما يكون ضعيفا واما ان يكون موضوعا. وحتى الضعف يعني يتفاوت، ضعف يسير، ضعف شديد. طيب، عندما نقول حديث ضعيف يعني لم تجتمع فيه شروط الصحة، وهي خمسة شروط الصحة، خمسة، وهي اتصال الإسناد، عدالة الرواة، ضبط الرواة، عدم الشذوذ، عدم العلة. إذا اجتمعت هذه الشروط قلنا حديث صحيح، إذا تخلف شرط من هذه الشروط نقول حديث ضعيف. هذا حديث صحيح، حديث ضعيف. فمعنى ضعيف أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الضعف شديداً أو كان موضوعا مكذوبا على النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا تجوز روايته إلا على سبيل التحذير. نقول انتبه، هناك حديث موضوع يقول كيت كيت كيت، هناك من كذب على النبي قال عنه أنه قال كيت وكيت وكيت، فهذا باب التحذير، هذا لا مانع أن ينبه الناس على مثل هذه الأحاديث المكذوبة. وأما إذا كان الحديث ضعيفا وليس موضوعا ولا شديد الضعف فلا مانع من روايته. النبي صلى الله عليه وسلم يقول حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وأحاديث بني إسرائيل ليس لها إسناد أصلا، وقال لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. الحديث الضعيف يدخل في هذا الباب، تجوز روايته لكن لا يجوز العمل به، تعتمد على حديث ضعيف تبني عليه أحكاما أو تبني عليه عملا، لا يجوز أن تبني عليه، لكن ترويه مجرد رواية لا بأس بذلك إن شاء الله. لكن أهم شيء أن تنبه أيضا على ضعفه، تقول هذا حديث ضعيف، تنبه على ضعفه، ولا يكون الضعف شديدا. وتركه أولى، إذا كنت منت محتاج أنك تذكره فدعه، هذا الأولى والله العالم. يقول هناك من يقول إن الملائكة اللي هم رقيب وعتيد الذين يكتبون أعمال الإنسان يعلمون حتى خطرات القلب، الظاهر والعلم عندهم أنهم لا يعلمون، لأن هذا يعني خاص بالله، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، هذا خاص بالله. الملائكة لا يعلمون ما في قلوب الناس، لكن يزينون لهم، يعني الشياطين يزينون للناس وسواس الخناس، هو لا يعلم ما في قلبك لكن يوسوس لك في قلبك، يوسوس لك في قلبك لكن لا يعلم ما في قلبك. كذلك الملائكة الظاهر أنهم يعرفون الهم إذا قصدت أن تفعل الشيء أو كذا، لكن لا يعلمون ما في قلبك، لا يعلم ما في القلوب إلا الله، هذا الذي يظهر والعلم عند الله. امرأة كبيرة في السن تعيش مع ابنها في المنزل نفسه، وابنها متزوج ولديه أولاد، هل تأثم إذا لم توقظه لصلاة الفجر مع أنها تنصحه بوجود تنبهه بوجود المنبهات والأجهزة الحديثة، مع العلم أن الابن يصليها لكن في وقت متأخر حين الاستيقاظ صباحا من النوم، والأم خائفة أن يسألها الله يوم القيامة؟ لا، عليها أن تبذل السبب، تحذره وتكلمه تنادي كل يومين تنادي عندها بالغرفة تعال يا ولدي صلاة الفجر أشوف ما تقوم صلاة الفجر احرص عليها تنبيه وتدعوه وإذا طلب منها أن توقظه توقظه إما بطرق الباب وإما بإرسال رسالة أو اتصال عليه بالهاتف توقظه لصلاة الفجر فعليها أن تستمر معه مع الدعاء طبعا بظهر الغيب أن الله يهديه ويوفقه لهذا الأمر. هل يجوز قراءة القرآن وأنا أستمع لدرس فقهي على التلفزيون أو التلفاز؟ ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، خاصة أن احنا قراءة القرآن الأصل فيها التدبر والفهم، فأنا أقرأ القرآن وقاعد أطالع درس ما يصير. يعني إما أستمع للقرآن وأنتبه له وإما أستمع للدرس وأنتبه له، لكن أقرأ القرآن هذا ما يصلح هذا أبدا. لكن قد يجوز اللي هو التسبيح التهليل التكبير الذي لا يحتاج إلى تدبر وفهم وكذا، يعني وأنا أستمع للدرس مثلا أقول سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله، تستمع للدرس خاصة إذا كان الدرس ليس علميا دقيقا، يعني مثل جلستنا هذه مثلا واحد وهو يسبح ويهلل ويكبر لا بأس إن شاء الله تعالى، لكن يقرأ القرآن لا، القرآن يحتاج إلى استحضار قلب وتدبر وفهم، هذا لا يكون مع الدرس. ما حكم المشاركة بما يسمى الأيام العالمية بهدف التوعية مثل يوم البيئة يوم مرض السرطان يوم السمنة أو بهدف التقدير مثل يوم المعلم واليوم العالمي للمرأة؟ هو إذا يعني كثرت هذه الأيام حقيقة وهي في الحقيقة أعياد، يعني إذا كان يحتفل بها وتقدم هدايا مثل يوم المعلم مثلا تقدم هدايا للمعلم والمعلم يجتمع المعلمون يعطون المدير هدية ويعطون مساعد المدير هدية والطلبة يعطون المدرس، هذه كلها رشاوة لا تجوز. يعني ماشي احنا متفقين تبون تحطون يوم معلم آخر السنة، لا نصير نقلد الغرب بكل شيء، بعد هم قالوا يوم المعلم تاريخ كذا، طيب احنا بنحط يوم معلم نهاية السنة، ليش التقليد الأعمى هذا؟ نبي نحط يوم معلم، خلينا نحط يوم معلم لكن نحطه في آخر السنة، ما في ما حد محتاج للثاني، التقادير كتبت والمدرسين حطوا الدرجات رصدت الدرجات وكذا، حط خلي يعطون هدايا الآن ما في مشكلة يحتفلون هذا. أما أن نحط يوم معلم اتباعا للغرب أن لازم هذا اليوم هو يوم المعلم واحتفال بهذا اليوم وإعطاء هدايا للمعلمين وكذا، أنا أتصور أن هذا غير صحيح أبدا. وكذلك يوم البيئة ويوم كذا ويوم كذا، ليش ما نخلي يوم بيئة ثلاثة أيام بالسنة؟ ليش يوم واحد بالسنة يوم البيئة؟ يعني ليش كله تقليد؟ ليش ما حنا نصير يعني أصحاب الفكرة؟ هم يقولون يوم البيئة نقول سبعة أيام البيئة، شو المشكلة يعني؟ هو أيام متفرقة مو نخلى بعد أسبوع بنلتزم فيه كل سنة، لا أيام مثل يوم الأم الحين عيد الأم اللي يسمونه عيد الأم، الحمد لله إن أعياد أمهاتنا كل يوم، كل يوم لها عيد، كل يوم أعطيها هدية، عيد الزواج أنا كل شهر مثلا أو كل شهرين أو كل ثلاثة أشهر أو يوم وترك أو شيء أهدي لزوجتي أطلع معاها أجي معاها نسولف هدية كذا، ليش نصير يعني مقلدين؟ لماذا نكون يعني نحن أصحاب الفكرة؟ وأيضا لا نلتزم بها كعيد يعتاد، ممكن سنة أطوف ممكن أخليها أكثر من يوم، مثل حتى الأطفال الحين يعني عيد ميلاد الولد ليش عيد ميلاد؟ يعني أذكر واحدة اتصلت بي مرة قالت أنا عندي عيد ميلاد شهري، قلت شلون؟ قالت بالسنة 12 عيد ميلاد حق العيال، قلت شلون؟ قالت كل واحد أقول له اللي يحفظ جزء لا حفل وكذا، اربطتها بحفظ القرآن، اربطها بحفظ الأحاديث، اربطها بعمل صالح يسويه، اربطها بشيء ولا تخليه إلا يوم ميلاده. يعني إحنا ترى يوم الميلاد هذا المفروض عزة لأن كلما ذهب يوم ذهب بعضك، المفروض هذا الواحد صار عمرك 60 يعزونك، يعني قضى عمرك، ترى أنت الحين بديت العشر الأواخر كما يقولون الحين، يعني أعمار أمتي بين 60 و70، مو تسوي له حفلة وضحك ورقص وكذا، لا كلما ذهب يوم ذهب بعضك، فهذا المفروض تعزية وليس تبريك يعني في مثل هذه الأحوال الله المستعان. لابد تكون لك هويتك أنت، ما يصير يقول ليش تقلد، ليش تشديد على تقليد الكفار؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تشبه بقوم فهو منهم، الأصل أن المسلم تكون له شخصيته، يعني هم يتبعوننا ولا يستحلنا نتبعهم، أولا ايش قلنا احنا الحين؟ ولا تهنوا ولا تحزنوا أنتم الأعلون، المقلد دائما دون، أنت الأعلى ليش تقلده؟ هو يقلدك، أنا صاحب الحق ليش أقلده؟ فإذا الإنسان أحيانا يكون مثلا يعني وصل درجة دكتور مثلا، يقول له والله الطالب، يقول لا هو يتبعني ما أتبع أنا، أنا دكتور هو طالب، أنا أقدم منه خبرة، مو من باب التفاخر وهذا، لا من باب أن أنا هو توي يتعلم أنا متعلم خالص، ليش أقلده؟ هو المفروض يقلدني، أنا أكثر منه خبرة وهكذا. فنحن على الحق، لماذا نتبعهم؟ هم المفروض يتبعوننا. دائما صاحب الحق يجب عليه أن يعتز بحقه، أما إذا كنا نستهتر نتبعهم في كل شيء وهذا معناته هم بدون، فمعناته قاعد ننزل يعني. وذاك الإنسان يبي يقلد من هو إيش أعلى منه، من هو خير منه، أما تقلد واحد دونك معناته قاعد تضيع نفسك. فهذا الأصل والعلم عند الله جل وعلا. يقول أثناء خطبة الجمعة إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر الله جل وعلا أو دعا الإمام، هل يجوز لي أن أردد معه؟ لا بس، لا بس، إذا دعا تقول آمين، إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تقول صلى الله عليه، إذا ذكر الله تقول عز وجل، لا بس، لكن بصوت منخفض تسمع نفسك، يعني ما تسمع اللي حولك وكذا، لا تسمع نفسك فقط، ما في بس أنك تردد صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بصوت غير مرتفع، والعلم عند الله جل وعلا. لا غلط أن الخطيب يقول حقنا صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إلا إذا في ختام الخطبة يا أيها الذين آمنوا صلوا، يقرأ الآية يعني يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، هذا كقراءة آية، لكن يلا صلوا على النبي سمعونا الصلاة ما يصير، لا ما يصلح، خطبة الجمعة لابد لها احترامها وتقديرها يعني. نعم. هل يجوز رسم الوجه دون الجسد أو رسم العين والأنف والفم دون تحديد الرأس؟ حديث لا حياة لرأس بدون جسد، حيث لا حياة لرأس بدون جسد. لا، أثر ابن عباس رضي الله عنه يقول الصورة الرأس، فإذا قطع الرأس فلا صورة، يعني الأصل في الصورة الرأس، فرسم الجسد بدون الرأس ما في مشكلة، وإذا رسم الرأس مع الجسد بدون ملامح بس دائرة مثلا ما في بأس إن شاء الله تعالى، أما مع الملامح وكذا واضحة وكذا ما يجوز، صورة الرأس. وأمر النبي علي رضي الله عنه قال لأبي الهياج الأسد لا أرسلك على ما أرسلني به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته، وفي رواية لا تدع تمثالا إلا طمسته، والطمس قطع الرأس، والعلم عند الله جل وعلا. يقول الآية الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك. سؤال، هل من معنى الآية أن من زنى قبل زواجه وتاب لن ينكح إلا زانية حين زواجه؟ لا، الإنسان إذا الحين الكافر إذا أسلم، الكافر إذا أسلم ماذا يقال له؟ النادي يقول يا كافر ولا يا مسلم؟ ها؟ يا مسلم، خلاص زال عنه اسم الكفر. كذلك الزاني، الزاني إذا زنى ثم تاب لا يقال له زاني، خلاص يقال له عفيف، قال له لأنه تاب من الزنا. لكن الآية الزاني أي ما زال على الزنا، هذا لا يزوج، يعني إذا جاءك رجل إن شاء الله ما يجيك، جاء رجل يطلب موليتك وأنت تعرف أنه زاني ما تزوجه، ما يجوز. الزاني لا ينكح إلا زاني، ما زال مستمرا على الزنا، ما زال يطلق عليه اسم زاني، هذا الذي لا يزوج إلا زانية أو مشركة. لكن التائب لا يقال له زاني، كما أن الكافر الذي أسلم لا يقال له كافر. يقول أيهما أولى، المصافحة أم إلقاء السلام؟ كلاهما خير، يعني المصافحة طيبة وإلقاء السلام طيب، وقد جاء في الحديث وإن كان فيه شيء من الضعف، يتصافح المسلمان تساقطت الخطايا كما يتساقط الورق من الشجر، المصافحة طيبة جدا، ولكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يلقون السلام والمصافحة أحيانا، لكن ما في بأس المصافحة، لكن فكونا من القبل. الحين الواحد كل ما شاف واحد جاء وقبله، كل ما جاء قبله، هذا خطأ، هذا يعني أن كل ما شفت واحد جيت وقبلت، كل يوم يشوفه كل ما شاف جاء وقبله، خطأ، هذا خطأ، يترك هذا الأمر، واضح؟ هناك 10 قراءات للقرآن، وفي كل قراءة يكون فيها تغيير للتشكيل من الهمزة والألف المقصورة أو الياء، هل هذا تغيير في معنى الآية؟ قد يتغير معنى الآية، يعني التشكيل قد يغير المعنى ويأتي بمعنى جديد، مثل قول الله تبارك وتعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، اتخذوا أمر فعل أمر، وفي قراءة واتخذوا فعل ماضي خبر أنهم اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فاختلف التشكيل اختلف المعنى، فممكن أحيانا نعم يختلف المعنى، فلا مانع طالما أنها قراءة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والخطبة في الجمعة من أهم الخطب، وألاحظ بعض خطباء الجمعة ينقل من ورقة الخطبة نقلا، ما في بأس إذا كان هو الذي كتبها، هو كتب خطبة الجمعة وتعب عليها وكذا، ما المانع أن يقرأها من الورقة؟ لا مانع. صحيح الارتجال يؤثر أكثر وأن يطالع الناس، لكن أيضا لا يصير على طول طالما أنه هو كاتبها، يعني خلنا نقول نص حافظها، يعني يطالعها ويرفع رأسه ويطالع الناس وكذا حتى يؤثر فيهم، يعني تلتقي العين بالعين وكذا. لا ينبغي أن 24 ساعة يطالع الورق. والله 24 ساعة كثير، شيء طوال وقت الخطبة يطالع الورقة خطأ هذا، لكن القصد إذا كتب هو الخطبة ما في مانع أن يقرأها، لكن أحيانا يأخذ خطبة غيره ويقرأها أيضا لا مانع إذا اضطر لهذا أحيانا، يعني يكون ضاق عليه الوقت أو ما شابه الظروف مثلا، هو ليس خطيب الجمعة، الخطيب تغيب، يأخذ الخطبة المكتوبة ويقرأها. يعني أذكر سمعت شريطا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يقول عندنا خطيب الجمعة عنده دفتر خطب يقرأ منه، دفتر قديم، فيقول أثناء الخطبة يقول اللهم انصر إمامنا السلطان عبد الحميد، والله السلطان وين هذا هيش قاعد يقرأ خطبة مكتوبة قديمة جدا يدعو حق السلطان عبد الحميد، فهذا دليل أنه مو محضر ولا مهتم ولا كذا، هذا خطأ لا شك فيه. يقول والخطيب يتتأتأ حتى كنا لا نفهم، قد تكون هذه يعني في ظرف خاص مثلا، وإلا لو قرأها أو حضرها هو لا يتتأتأ عادة. ما قولك مثل هؤلاء الخطباء؟ يتقون الله ويهتمون بالناس الذين يستمعون إليهم. هل يجوز للدولة أو الحاكم إلزام الناس على فتوى معينة؟ حسب، يعني إذا كانت ترتب عليها يعني ما يتعلق بالناس في حياتهم نعم، فيقول رأي الحاكم ينهي الخلاف إذا اختلف أهل العلم في مسألة. مثال الآن عندنا في الكويت مثلا، هل الطلاق أو عفوا هل الخلع يعتبر طلاقا أو لا يعتبر طلاقا؟ مثلا هل الخلع يعتبر طلاقا أو لا يعد طلاقا؟ خلاف بين أهلنا. حاكم البلاد اللي هو السلطان أو الملك أو الأمير حسب الدولة، طيب قال أرى أن تعتبره طلاقا، خلاص قوله ملزم للجميع يعتبر طلاقا في هذه البلاد. مثلا ميراث الإخوة مع الأب مع الجد عفوا، بعض أهل العلم يورث الإخوة مع الجد وبعضهم لا يورث الإخوة مع الجد، هنا أيضا رأي الحاكم يحسم الخلاف في هذه المسألة. الطلاق الثلاث هل يقع ثلاثا أو يقع واحدة؟ رأي الحاكم أيضا يحسم الخلاف في هذه المسألة. وهكذا في مسائل الخلاف، نعم رأي الحاكم ينهي الخلاف ويلتزم الناس رأيا واحدا، لكن لا يطاع مثلا إذا كنت أنا أعتقد أن هذه معصية لا أطيعه في هذه المعصية، لكن إذا كانت أحكام عامة لعامة الناس فنعم ينهي الخلاف إذا كان فيها خلاف وكذا وليست معصية، فيها خلاف بين أهل العلم نعم ينهي الخلاف في مثل هذه المسائل. هل الوالد يقتل بولده؟ وإذا لم يقتل يدفع الدية لمن؟ وكم الدية؟ هذه مسألة، يلا هذه مسألة الخلاف، يعني هل يقتل والد بولده أو لا يقتل، مسألة خلافية بين أهل العلم. الجمهور عندهم لا يقتل والد بولده، حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل والد بولده، والإمام مالك رحمه الله تعالى يرى أنه يقتل الوالد بولده لعموم قول الله تبارك وتعالى واكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، فيرى أن الوالد يقتل خاصة إذا يعني ثبت أنه تعمد قتله، فقال يقتل الوالد بولده، وقال أن الحديث لا يقتل والد بولده ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه من مسائل، هذه مسائل الخلاف. لو الحاكم مثلا تبنى الرأي في هذه البلاد مثلا أن الوالد لا يقتل بولده، أخذ بقول الجمهور مثلا، خلاص لو ذاك لا يقتل الوالد بولده إذا قتل، أخذ برأي الإمام مالك مثلا أن الوالد يقتل بولده إذا تعمد قتله أيضا يأخذ به. هذه مسائل الخلاف التي يحسمها الرأي الحاكم في هذه البلاد، طبعا لا يحسمها في كل بلاد الدنيا، ولكن في هذه البلاد المعمول به أن الوالد يقتل بولده، المعمول به أن الوالد لا يقتل بولده. فإذا قلنا يقتل بولده انتهى الأمر، قتل به. إذا قلنا لا يقتل بولده يدفع الدية للورثة الأم وإخوته، إخوة المقتول إذا كان له إخوة أو كان له زوجة وأولاد، المهم ورثته بدون الوالد، الوالد لا يأخذ من التركة أو الدية. الدية 100 من الإبل، يقول كم الدية؟ الدية 100 من الإبل. دخل الوقت ها؟ طيب نقف هنا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد.